إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الحديث عن شرح كتاب الرسالة للإمام الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى، وكنا قد قرأنا صدرا من كلام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالكلمات التي في كتاب الله عز وجل قيل بأنها من لغة العجم أو أخوذ من لغات أخرى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كما تقدم جملة من الأمثلة، ستة أمثلة، كله يقول فيما حدثكم به، ثم يذكر، ثم بدأ في الإجابة على ذلك. فقال: قيل له، أي لهذا القائل: إن الذي قالوه من ذلك غير خارج من معنى ما قلنا، من أجل أنهم لم يقولوا هذه الأحرف وما أشباهها لم تكن للعرب كلاما، ولا كان ذاك لها منطقا قبل نزول القرآن، ولا كانت بها العرب عارفة قبل مجيء الفرقان، فيكون ذلك قولا لقولنا خلافا. وإنما قال بعضهم: حرف كذا بلسان الحبشية معناه كذا، وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا، ولم يستنكر أن يكون من الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن بمعنى واحد، هكذا مشكلة عندي، فكيف بجنسين منها، كما قد وجدنا اتفاق كثير منه فيما قد علمناه من الألسن المختلفة، وذلك كالدرهم والدينار والدوات والقلم والقرطاس وغير ذلك مما يتعب إحصاؤه ويمل تعداده. كرهنا إطالة الكتاب بذكره مما اتفقت فيه الفارسية والعربية باللفظ والمعنى، ولعل ذلك كذلك في سائر الألسن التي يجهل منطقها ولا يعرف كلامها. فلو أن قائل قال فيما ذكرنا من الأشياء التي عددنا وأخبرنا اتفاقه في اللفظ والمعنى، لعله أخبرنا هكذا مشكل عون عندي بالفارسية والعربية وما أشبه ذلك مما سكتنا عن ذكره، ذلك كله فارسي لا عربي، أو ذلك كله عربي لا فارسي، أو قال بعضه عربي وبعضه فارسي، أو قال كان مخرج أصل من عند العرب فوقع العجم فنطقوا به، أو قال كان مخرج أصل من عند الفرس فوقع العرب فأعربته، كان مستجهلا، لأن العرب ليست بأولى أن تكون كان مخرج أصل ذلك منها إلى العجم، والعجم بأحق أن تكون كان مخرج أصل ذلك منها إلى العرب، إذ كان استعمال ذلك بلفظ واحد ومعنى واحد موجودا في الجنسين. وإذا كان ذلك موجودا على ما وصفنا في الجنسين، فليس أحد الجنسين أولى بأن يكون أصل ذلك كان من عنده من الجنس الآخر، والمدعي أن مخرج أصل ذلك إنما كان من أحد الجنسين إلى آخر مدع أمر لا يوصل إلى حقيقة صحته إلا بخبر يوجب العلم ويزيل الشك ويقطع العذر مجيئه. بل الصواب في ذلك عندنا أن يسمى عربيا أعجميا أو حبشيا عربيا، إذ كانت الأمتان له مستعملتين في بيانها ومنطقها استعمال سائر منطقها وبيانها، فليس غير ذلك من كلام كل أمة منها بأولى أن يكون إليها منسوبا منه. فكذلك سبيل كل كلمة واسم اتفقت ألفاظ أجناس ومن فيها وفي معناها، ووجد ذلك مستعملا في كل جنس منها استعمال سائر منطقهم، فسبيل إضافته إلى كل جنس منها سبيل ما وصفنا من الدرهم والدينار والدوات والقلم التي اتفقت ألسن الفرس والعربي فيها بالألفاظ الواحدة والمعنى الواحد في أنه مستحق إضافته إلى كل جنس من تلك الأجناس باجتماع وافتراق، وذلك هو معنى قول من روينا عنه القول في الأحرف التي مضت في صدر هذا الكتاب، من نسبة بعضهم بعض ذلك إلى لسان الحبشية، ونسبة بعضهم بعض ذلك إلى لسان الفرس، ونسبة بعضهم بعض ذلك إلى لسان الروم، لأن من نسب شيئا من ذلك إلى ما نسبه إليه لم ينفي بنسبته إياه ما نسبه إليه أن يكون لم ينفي بنسبته إياه إلى ما نسبه إليه أن يكون عربيا، ولا من قال منهم هو عربي نفى ذلك أن يكون مستحقا النسبة إلى من هو من كلامه من سائر أجناس الأمم غيرها، وإنما يكون الإثبات دليلا على النفي فيما لا يجوز اجتماعه من المعاني، كقول القائل فلان قائم فيكون بذلك من قوله دالا على أنه غير قائل، ونحو ذلك مما يمتنع اجتماعه لتنافيه، وهذا معنى قولي قبل قليل في الاجتماع والافتراء. فأما ما جاز اجتماعه فهو خارج من المعنى، وذلك كقول قائل فلان قائم مكلم فلان قائم مكلم فلانا، فليس في تثبيت القيام له ما دل على نفي كلام آخر لجواز اجتماع ذلك في حال واحد من شخص واحد، فقائل ذلك صادق إذا كان صاحبه على ما وصفه به. يعني لو جاء إنسان فقال فلان يكلم فلانا ثم بدأ قال فلان قائم، هل هناك تنافي أن يكون فلان قائم ومتكلم أيضا كذلك؟ ليس هناك تنافي، لكن بخلاف أن يقول فلان قائم لا يعقل أن آخر يقول فلان قاعد لأنهما ضدان. فكذلك ما قلنا في الأحرف التي ذكرنا وما أشبهها غير مستحيل أن يكون عربيا بعضها أعجميا وحبشيا بعضها عربي، هكذا مشكل وتكون إذ كان موجودا استعمال ذلك في كلتا الأمتين فناسب هذه مشكلة خطأ يبدو فيه خلل في الأصل، فناسب ما نسب من ذلك إلى إحدى الأمتين أو كلتيهما، لا عفوا هنا يقول فناسب، نعم الناسب يعني فناسب ما نسب من ذلك إلى أمتين إلى إحدى الأمتين أو كلتيهما محق غير مبطل. فإن ظن ذو غبا أن اجتماع ذلك في الكلام مستحيل كما هو مستحيل في أنساب بني آدم فقد ظن جهلا، وذلك أن أنساب بني آدم محصورة على أحد الطرفين دون الآخر لقول الله تعالى ذكره ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، وليس ذلك كذلك في المنطق والبيان، لأن المنطق إنما هو منسوب إلى من كان به معروفا استعماله، فلو عرف استعمال بعض الكلام في أجناس من أم جنسين أو أكثر بلفظ واحد ومعنى واحد كان ذلك منسوبا إلى كل جنس من تلك الأجناس، لا يستحق جنس منها أن يكون به أولى من سائر أجناس غيره، كما لو أن أرضا بين سهل وجبل لها هواء السهل وهواء الجبل، أو بين بر وبحر لها هواء البر وهواء البحر، لم يمتنع ذو عقل صحيح أن يصف بأنها برية بحرية، إذ لم تكن نسبتها إلى إحدى صفتيها نافية حقا من نسبة الأخرى، ولو أفرد لها مفرد إحدى صفتيها ولم يسلبها صفتها الأخرى كان صادقا محقا. وكذلك القول في الأحرف التي تقدم ذكرها في أول هذا الباب، وهذا المعنى الذي قلناه في ذلك هو معنى قول من قال في القرآن من كل لسان عندنا، بمعنى والله أعلم أن فيه من كل لسان اتفق فيه لفظ العرب ولفظ غيرها من الأمم التي تنطق به نظير ما وصفنا من قول فيما مضى، وذلك أنه غير جائز أن يتوهم على ذي فطرة صحيحة مقر بكتاب الله ممن قرأ القرآن وعرف حدود الله أن يعتقد أن بعض القرآن فارسي لا عربي وبعضه نبطي لا عربي وبعضه رومي لا عربي وبعضه حبشي لا عربي، بعدما أخبر الله تعالى ذكره عنه أنه جعله قرآنا عربيا، لأن ذلك إن كان كذلك فليس قول قائل القرآن حبشي أو فارسي، ولا نسبة من نسبه إلى بعض أسوء الأمم التي بعضه بلسانه دون العربي بأولى بالتطويل من قول القائل هو عربي، ولا قول قائل هو عربي بأولى بالصحة والصواب من قول ناسبه إلى بعض الأجناس التي ذكرناها، إذ كان الذي بلسان غير العربي من سائر أسوء أجناس الأمم فيه نظير الذي فيه من لسان العرب، وإن كان ذلك كذلك فبين إذن خطأ قول من زعم القائل من السلف في القرآن من كل لسان إنما عنا بقيله ذلك أن فيه من البيان ما ليس بعربي ولا جائزة نسبته إلى لسان العرب. ويقال لمن أبى ما قلنا ممن زعم أن الأحرف التي قدمنا ذكرها في أول الباب وما أشبهها إنما هي كلام أجناس من أمم سوى العرب وقعت العرب فعربته، ما برهانك على صحة ما قلت في ذلك من وجه الذي يجب التسليم له؟ يقول أريد دليل دامغ قاطع نصي قطعي، لا أريد تأويل وأمر محتمل وقول ينازعك فيه أحد، أنا أريد قول فصل. والقول الفصل أين يريد يا إخوان؟ إما في آية أو في حديث صحيح أليس كذلك؟ أو من خبر من يعلم علم الغيب والشهادة، وذلك من هو؟ الله رب العالمين جل الله في علاه. قال فقد علمت من خالفك في ذلك فقال فيه خلاف قولك، وما الفرق بينك وبين من عارضك في ذلك فقال هذه الحروف هذه الأحرف وما أشبه من الأحرف وغيرها أصل عربي غير أنها وقعت إلى سائر أجناس الأمم غيرها؟ يقول ماذا لو عكس عليك أحد المسألة فقال لك قسورة عربية نطقت بها الحبشة، ماذا أنت صانع؟ ستقول له لا قال فلان هي حبشية نطق بها العرب، والآخر يقول لا لكن فلان قال كذا، مد لما الحجة التي عندك؟ ما عنده حجة قاطعة في ذلك. قال فنطقت كل أمة منها ببعض ذلك بألسنتها من وجه الذي يجب التسليم له. هذا السؤال يقول فلن يقول في شيء من ذلك، فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في إلا ألزم في الآخر مثله. فإن اعتل في ذلك بأقوال السلف التي قد ذكرنا بعضها وما أشبهها، طولب مطالبتنا من تأول عليهم في ذلك تأويله بالذي قد تقدم في بياننا. وقيل وما أنكرت أن يكون من نسب شيئا من ذلك منهم إلى من نسبه من أجناس الأم سوى العرب، إنما نسبه إلى إحدى نسبتيه التي هو لها مستحق من غير نفي منه عنه النسبة الأخرى. ثم يقال له أرأيت من قال لأرض سهلية جبلية هي سهلية ولم ينكر أن تكون جبلية، أو قال هي جبلية ولم يدفع أن تكون سهلية، أناف عنها أن تكون لها الصفة الأخرى بقيله ذلك؟ فإن قال نعم كابر عقله، وإن قال لا قيل له فما أنكرت أن يكون قول من قال في سجيل هي فارسية وفي القسطاس هي رومية نظير ذلك؟ ما العلة أن تمنع هذا؟ أن نقول عندما قالوا هي فارسية ليس معنى هي فارسية أي ليست عربية، لا، هي فارسية وهي عربية، وهي رومية وهي عربية. المتكلم لم يثبت الشيء لينفي غيره، لم يثبت الشيء، إنما أخبر إخبارنا هذا من كلام فارس، وليس معنى أن هذا من كلام فارس أن لا يكون من كلام العرب. قال وسئل الفرق بين ذلك فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر بمثل، يعني يلزم الدور على هذا، أنت تقول قولا أعيده عليك مرة أخرى، يتسلسل الأمر هذا إلى ما لا نهاية. ثم ذكر بعد ذلك القول في اللغة التي نزل بها القرآن من لغات العرب، ثم شرع يتكلم في كلام النفيس لهذا، فراجعوه في تفسير ابن جرير الطبري في المجلد الأول. نرجع إلى كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال ولا ننكر إذ كان اللفظ قيل تعلم أو نطق به موضوعا أن يوافق لسان العجم أو بعض العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب، كما يتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلام مع تنائي ديارها واختلاف ألسنتها وبعد الأواصل بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها. تبين الآن بكلام ابن جرير معنى كلام الشافعي رحمه الله تعالى. قال الجويني في التلخيص فإن قيل في القرآن ألفاظ معربة من لغة العجم منها الاستبرد، وهو معرب استبره بلسان العجم، والمشكاة كلمة هندية، والسندس والقرطاس كلمتان روميتان، وقد زعم أهل اللغة أن الأب لم يوجد في كلام العرب، فتبين بذلك خروج هذه الألفاظ عن أصل اللغة. قلنا لئن صارت شرذمة إلى ما قلتموه فقد صار معظم المفسرين إلى إلحاق ذلك باللغات وتفسيرها على المنهج الذي فسر سائر الكلمات فتتقابل المذاهب ويبقى لنا الاستدلال بنص الكتاب، انتهى كلامه. المقصود بالأب هنا قوله جل وعلا وفاكهة وأبا، هنا يقول إذا قلتم هذا سنقابلكم بقول آخرين، فتتساقط الأقوال ويبقى كتاب الله تعالى نصي في المسألة قرآنا عربيا غير ذي عوج بلسان عربي مبين. يقول هذا الاختلاف ندعه بالجملة ونرجع إلى النص الذي جاء عن خالق الخلق جل الله في علاه وفاكهة وأبا، فاكهة وأبا. فإن قال قائل ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره؟ الآن ذكر الاحتمالات ثم جاء بالحجة القطعية في الباب. قال فالحجة فيه كتاب الله، قال الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليحصل بيان بلسان القوم، وقومه إيش؟ عرب. إذن هو جاء بلسان العرب عليه الصلاة والسلام. والشافعي هنا يؤكد أنه ليس في لغة العرب ما هو دخيل عليها، بل هو أصيل في لسانه، ويؤكد فوق ذلك أنه ليس في القرآن العزيز شيء من غير لسان العرب مطلقا. طيب هذا النفي نتأمل فيه في هذا الكلام في كلام هذا الإمام من ثلاثة أوجه. الوجه الأول الأدلة السمعية، احتج بالأدلة السمعية، ذكر آيات وسيذكر آيات أخرى كذلك نصية قاطعة في النزاع وهي في محل النزاع. الوجه الثاني أن العرب لم تنكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتنزل عليه قول الله جل وعلا بلسان عربي مبين غير ذي عوج، صفات كبيرة القرآن، لم يتكلم أحد العرب بأن هذا كذا وأن هذا كذا، ولو وجدوا إلى ذلك سبيلا لفعلوا، لأنهم أرادوا الطعن في إيش؟ في الرسالة وإسقاط مقام النبوة. الوجه الثالث أن الشافعي المتكلم بهذا النفي في هذا المقام من أئمة وعلماء اللغة، وهو من السلف الصالحين رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: أقمت في بطون العرب 20 سنة أخذ من أشعارها ولغاتها. 20 سنة يطوف في العرب يأخذ من أشعارها ولغاتها، فيأتيك إمام مثل هذا وينفي هذا النفي فتطمئن تماما، وفوق ذلك اطمئناننا لكتاب ربنا سبحانه وتعالى وما أعجز الله تعالى به العرب أن يردوا به على النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصهم واحتيالهم لذلك. قال: فإن قال قائل فإن الرسل قبل محمد كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة، وإن محمدا بعث إلى الناس كافة، فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قوم بقومه خاصة ويكون على الناس كافة، أي يتعلم لسانه وما أطاق منه، ويحتمل أن يكون بعث بألسنة فان من دين على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم. يقول: يعني هذه الآية سوف لن نسلم لك مباشرة فيها، أنت قلت احتججت بقول عز وجل ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم. يقولون احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بعث بلسان قومه وأمر البقية أن يتعلموا لسانه، هذا الاحتمال الأول، لأنه أرسل الناس كافة. أما في الرسل من قبل واضح الآية، كل نبي يتكلم بلسان قومه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة ألسنتها مختلفة كثيرة متباينة جدا، والآية تقول بلسان قومه، فإما أنه الأصل هو لسانه والبقية يتعلمون هذا اللسان، وإما أنه تكلم بلسان قومه وبألسنة الأقوام الآخرين لأنه بعث للناس كافة. فإذا كان هذا الاحتمال فاستدلالك ليس في محله، يقول استدلالك ليس في محله، يعني لاحظ يورد المسألة والاعتراض ثم يجيب رحمه الله تعالى. قال: فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض فلا بد أن يكون بعضهم تبعا لبعض، وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع، وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي، ولا يجوز والله أعلم أن يكون أهل لسانه أتباع لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد، بل كل لسان تبع للسانه وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه. يقول: كما أنه بعث إماما للأمة كلها يهودية ونصرانية وبوذية وملحدية ومشركها، وأمر الجميع أن يدعوا ما في أيديهم إلى دينه عليه الصلاة والسلام، وأن يدعوا ما معهم من الشرائع إلى شريعته عليه الصلاة والسلام، فلسانه كذلك، فهو قد بعث إماما للناس يتبع ولا يتبع عليه الصلاة والسلام. فعلم أن المعنى الثاني منتف تماما، وأن المعنى المتأكد في هذا المقام أن الكل تبع للسانه عليه الصلاة والسلام. يقول: ولا يعقل أبدا ولا يقبله أحد من العقلاء أن يكون صاحب اللسان الذي أنزل عليه القرآن تابع لغيره من الأمم وهو يسمى إماما وقدوة وقائدا. يقول: هذا لا يتأتى في معنى الإمامة والقدوة، فكيف بنبي مكلم بلوح من السماء أنزل الله تعالى عليه بلسان عربي مبين. فصار تعلمها فرعا عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة شريعته ودينه، يعني كما أنهم تبع في الديانة، والديانة لن تعرف إلا بلسان العرب، فلا بد أن يكون تبع في إيش؟ في اللسان ليعود ديانة. فإن الله تعالى قال: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فليس لأحد أن يعتذر يقول أنا أعجمي ما أفهم الإسلام. نقول لا بد أن تفهم الإسلام. كيف فهم الإسلام؟ نقول تعلم لغة الإسلام لكي تعلم الإسلام. سل من يعرف لغة الإسلام لكي يعلمك الإسلام. ففي نهاية المطاف هم تبع للسان النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هناك معنى أشار إليه بعض أهل العلم أن الأمم تقاس بقوة لغتها كذلك. ولما كانت هذه الأمة تبعا لنبيها صلى الله عليه وسلم كانت اللغة الأم السائدة ينبغي أن تكون لغة إيش؟ العرب. فإذا جعلت أمة أخرى بلغتها هي السائدة اضمحلت لغة العرب. وليس الكلام عن لغة العرب بالذات، مع أن نثبت أن فيها شرفا لأن الله اختارها وتكلم بها في ختام كتبه عليه تبارك وتعالى جل الله في علا، لكن الشأن في إيش؟ في أنه سكنت هناك جناية على إيش؟ على الكتاب والسنة. ستذهب معاني الكتاب والسنة ويغلب على فهم الناس العجمة، فيفهم كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل والعياذ بالله على غير مراد الشارع. ولهذا كانت لغة العرب في زمن الأزمنة إلى زمن قريب هي لغة الحضارة والسيادة، كما نحن اليوم للأسف الشديد يا إخوان. الآن إذا تكلم في الناس رجل بالفارسية والعبرية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية ارتفعت إليه الأبصار، وإن كان لا يعقل من عربية ولا حرف ترتفع إليه الأبصار لأن صارت لغة القوة الآن. هذه أقوام عندهم قوة الآن. إلى زمان قريب كان الذي يتكلم العربية هو الذي ترفع إليه الأبصار، وكان يجري مثل ما يجري الآن. الآن تجد الشخص يتكلم مع الناس باللغة العربية وفجأة يقول أكسوري، يعني يدخل كلمة، يعني أنا مثقف متحضر أعرف بعض الكلمات. أوكي أوكي، لكي يشعرك. كانوا هم كذلك مع العرب، كان الأعجمي يتكلم بلسان قومي ثم يقحم كلمات عربية في السياق وفي المجلس ليظهر أنه يعرف لغة العرب. فإذا عرف أنه يعرف لغة العرب ارتفع عند الناس وازدادت مكانته عندهم. قال رحمه الله تعالى: وقد بين الله ذلك في غير آية من كتابه. قال الله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أي سينذر بماذا؟ سينذر بلسان عربي مبين. فإذا كنت تريد أن تقبل النذارة فلا بد أن تتعلم إيش؟ هذا اللسان. إذا أردت أن تقبل النذارة وتأتيك البشارة فعليك أن تقبل هذا اللسان وأن تتعلم هذا اللسان. قال: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ما ألست تريد أن تتعلم حكم الله أحكام الله؟ أحكام الله عربية، فعليك أن تتعلم لغة العرب لتتعلم أحكام الله جل وعلا ومراد الله سبحانه وتعالى منك. قال: وقال: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. هي أم القرى، فكل الأرض ممن حولها بعد أو قرب كلهم منذرون بهذا القرآن. فالعالم كله تبع لأم القرى، وأم القرى لسانها عربي. فلن تتعلم الأمم من حولها ما أوحى الله تعالى إلا إذا تعلمت لغة العرب. وقال: حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. من أراد أن يكون من أولي الألباب يريد أن يعقل ويفهم ليعمل فعلينا نتعلم لغة العرب ليقضي على حدود ما أنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. تريد التقوى تعلم لغة العرب لكي تعرف حدود ما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فتأتي ما أمر الله به وتجتنب ما نهى الله عنه فتكون من المتقين على علم وبصيرة. قال الشافعي: فقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها، ثم أكد ذلك بأن نفى عنه جل ثناؤه كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه. يقول أكد المعنى ثم نفى الضد. ما هو الضد؟ أن يكون فيه شيء من العجمة. فقال جل تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا نص في المسألة. ذكر الله تعالى العجمة وذكر العربية. ونفى عن كتابه كل عجمة. فقال هذا اللسان الذي يحيلون إليه هذا نصراني أعجمي، وهو يتكلم بلسان عربي مبين ويتحداكم بهذا اللسان العربي المبين. فنفى كل لسان أعجمي، وهذا حجة القول الحق وهو مذهب جماهير أهل العلم في ذلك، أنه ليس في القرآن لفظ ولا تركيب أعجمي البتة. وقال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، لولا أنزل شيء منه أعجمي وشيء منه عربي، لماذا كله عربي؟ إذن هم يشهدون بأن كله إيش؟ لأن كله عربي. فهذه الآية نص أيضا في هذا الباب، لولا فصلت آياته، فصلت أي فرقت، يجعل بعضها أعجمي ويجعل بعضها إيش؟ عربي. قال الشافعي وعرفنا نعمه بما خصنا به من مكانه فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي هو من العرب أساسا عليه الصلاة والسلام. فالشافعي يقول رب الله جل وعلا شرفنا بهذا، فهو هاشمي مطالبي من قح العرب قرشي رحمه الله تعالى، فهو يفرح بنعمة الله عز وجل عليه، ويذكرنا جميعا أيضا بأن الله تعالى بعث إلينا أجمعين هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرنا أن ندخل في السلم كافة، وهذا لا يتأتى إلا بماذا؟ بتعلم لغته عليه الصلاة والسلام. وهذا يتضمن أيضا أن من أعظم نعم الله تعالى نزول القرآن عن النبي العربي بلغة قومه وهم قريش، فهو أبلغ الكلام وأفصحه وأجزله، وأن لغتهم هي أشرف اللغات. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن لغة العرب أثرت في كافة مفاصل اللغات الأخرى، هكذا ذكره جماعة من أهل العلم، يعني ما من لهجة من اللهجات أو لغة من اللغات إلا وللغة العرب فيها تأثير. الآن عندنا في القرآن في القرآن الجمل، في لغة العرب الجمل، بالإنجليزية ما هو؟ كمل، جمل كمل، فقط احذف الكو وأضع جاء جمل، لكن لأن لسانه أعجمي قال بدل جمل قال كمل. إذن أثرت حتى اللغة العربية في هذه اللغات من حولها، لها مداخل في هذه اللغات، وإذا تتبعت تجد غير هذا، يعني مثلا أكواب جمع إيش؟ كوب بالإنجليزية كب، صح؟ كب كب بدل كب كوب، هي كوب، هي هذا الحقيقة، لكن هم يريدون أن يتميزوا، ولا تميز حقيقة، تميز في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقل مثل هذا، يعني لو بحث في اللغات المختلفة تجد العربية لها تأثير في هذه اللغات. قال الشافعي وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، أي بعث لكم رسول بلسانكم يعلمكم ويؤدبكم ويقيم لكم الملة العوجاء بأمر الله جل وعلا. وكان مما عرف الله نبيه من إنعامه أن قال وإنه لذكر لك ولقومك، فخص قومه بالذكر معه بكتابه. هذا يحتاج إلى تفصيل، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيراً.